الله يبارك. فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال. الله أكبر. بسم الله سبحان الله. Thank you. Oh, Oh, وصفح الشيرة وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ولا تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,